قلبي لما انت عاش كنت وعين. يا قلبي لما انت عاش كنت وعين. انا كنت اوفر المال واوفر صحتي وعيني. توفر المال ووفر صحتي وعين. إلا رمت إلا رمتني إلا رمتني وجاه في الآخر وعين. حبيت ودراعي وبكرهني خسارة وبكرهني خسارة خسارة خسارة من زروعي. ندن أبويا ووصاني ساعة ما كان بيودعني. ندن أبويا ووصاني ساعة ما كان بيودع. قال لي يا ابني كن فاني. قال لي يا ابني كن فاني. ابو النصيحة واسمعني. مش كل صاحب بيريدك يقدر يدلك ويفيدك. مش كل صاحب بيريدك يقدر يدلك ويفيدك. مش كل صاحب بيريدك يقدر يدلك ويفيدك. قال لي دمعك لو ينزل. قال لي دمعك لو ينزل. ما يشيلش دمعك غير ايدك. ودي الزمان اهو لف وضاق. الصباح تعايش وحداني. ودي الزمان اهو لف وضاق. الصباح تعايش وحداني. اخويا قال لي هبيع الدار. اخويا قال لي هبيع الدار. دور لك على دار تاني. قال لي هبيع الدار. دور لك على دار تاني. حقيقي يا بلكون ده عجيب. الناس بتشوفني تقول ده غريب. حقيقي يا بلكون ده عجيب. الناس بتشوفني تقول ده غريب. حقيقي يا بلكون ده عجيب. الناس بتشوفني تقول ده غريب. يا ريتني سمعت كلامك ساعة ما كنت ببص ايدك. كل ده معاك لو ينزل. مشيتش ده معاك غير ايدك. الحظ ليه بتأثرني يا دنيا بس اعملك ايه. سكنت اخويا وطردني. اما الغريب راح يعمل ايه. لا درس ليا هاخد بالي. ولا اقول يا عم ولا خالي. درس ليا هاخد بالي. ولا اقول يا عمي ولا خالي. يا ريت نسمعت كلامك ساعة ما كنت بابوس ايدك. كل دمعك لو ينزل. ما يشيلش دمعك غير ايدك. ما يشيلش دمعك غير ايدك. ما يشيلش دمعك غير ايدك.